فقال هو يقال له عبد الله ابن محلى. بعض قال لشهرة امه، ان امه كانت اشهر من ابيه. والبعض الاخر قال لاسلام امه، والمرء كان اذا اسلم كان ينسب الى من اسلم من ابويه. لو الاب هو المسلم ينسب الى ابيه، ولو الام هي المسلمه ينسب الى امه، ولو ان كلاهما قد اسلم الاب والام ينسب من للاب. نعم النسبه الصحيحه ان شاء الله تعالى. وعلى كل كبحينا يعتبر اسم امه. هذا الصحابي الجليل كان من قبيله تسمى بقبيله اج شنوءه، ودي كانت قبيله مشهوره ومعروفه من قبائل العرب. ولما اسلم عرف عنه الذل والتقى والورع، وكان يصوم الظهر، وكان من الذين يحرصون على الصلاه خلف ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الصلوات التي حضرها هذا الصحابي الجليل، هذه الصلاه التي حدث عنها. وطبعا كما قلت لكم، لما ياتي هذا الصحابي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى لنا من بعض الصلوات فقام ولم يجلس للتشهد الاخر، هذه الصلاة في نظرنا الآن هي مجهولة، لأن كم صلاة ممكن الإمام يسجد يعني التشهد الأوسط؟ يعني صلاة؟ أربعة اللي هما الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأن هذه الصلوات التي فيها تشهد أوسط، لكن لا يمكن أن تقول خمس صلوات ولا قلت لها من ثلاث ثمان. لان الصبح ليس فيه تشهد اوسط، فاي صلاه من هذه الصلوات الاربعه التي ترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الاوسط. جاءت روايه اخرى في صحيح البخاري عن وجه بحيمه حدد فيها هذه الصلاه، فقال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام ولم يجلس للتشهد الاول. من الصلاه دي صلاه ايه؟ الظهر. ادي واحد، ادي الصلاه هي صلاه ايه؟ صلاه الظهر. ايه اللي حدث كما يصور عبد الله بن بحينا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الاوسط وقام مباشره للركعه الثالثه. طبعا الواضح من السياق النبي صلى الله عليه وسلم تذكر ولم يتذكر، ها؟ تذكر ولم يتذكر. طب لم يتذكر ليه؟ انا بقول من دليل بعد كده تذكر ولم يتذكر. تذكر بدليل انه سجد سجدتين قبل ان يسلم، ويتذكر ان الصلاة قد وقع فيها ايه؟ قد وقع فيها سهو. تذكر صلى الله عليه وسلم ذلك. في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قام يكون بعد هذا ارتجب سجدتين قبل ان يسلم، هذه الواقعة وهذا الحدث اخذ منه العلماء جملة من الاحكام، وبقول جملة من الاحكام. الحكم الاول، لو انك سهوت عن التشهد الاوسط نسيته وتذكرت وانت في الصلاة، كيف تتصرف؟ هتعمل ايه؟ انا بسألك انت تعمل ايه؟ طيب لو انك تفكرت اول ما جيت قايم او كنت راجع ثالثة تكعب. خناقة يا مساء الله، خناقة ينزل يطلع. نعم صلى على رسول الله صلى على رسول الله. اولا نشوف هل يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم

وذلك سهل جدا تلاقيني بعمل اي اقول ايه ماشي اخد جمعه ماشي، لكن صعب جدا اي كلمه قبل الامام وتحرج جدا لان خطيره. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر قال الامام ضامن. شوف كلمه ضامن دي يعني ضامن ايه؟ الصلاة المأمومين كل دول في الأهل. نعم انا بقول لك الحقيقة، ما انت لازم تخاف. كل هؤلاء في رقبتك، في رقبتك. سبحان الله اللي بيعرف ان كثير من الناس يقدم على الامامة بغير حقه، بيعتبرها شيء من الوجاهة، المنظرة، الرياسة، بحكم السن، وده بيعمل كثير على الله، ياخدوها يقول السن، وانا اخبار يوم الثاني افتكر وجاهة، ويطلع يتباهى ان هو بيصلي امام، مش عارف الجبل الذي وضعه على عاتقه، هو لا يدري، سبحان الله اللي بيعمل اللي قد يكون الامام هو الجاهل. طيب والامام؟ للامام قلت له سبحان الله بعد ما وقف راح قعد. وطبعا النتيجه انت بتقول سبحان الله بتعملوا ايه؟ اتفقنا تقول سبحان الله بتعملوا ايه؟ وتقف مش مكانك بقى وتقف. فبعد لو وقفت لقيته هو راح هتعمل ايه بقى ان شاء الله؟ تقعدوا بقى تقفوا تقعدوا تقعدوا تقفوا بسم الله ما شاء الله. المساجد تحت كثيرة والله في المساجد يعني بهذه تحت. فالإمام راح عامل ايه؟ راح قعد. طب انا كمأمون كيف اتصرف؟ كيف اتصرف؟ هذا بينبني على الخلاف اللي واقع ان احنا اتفقنا ان التشهد اوقع السنة. ما دمت قمت وتلبست بقيام فحتى لبست الركن ولا يجوز لك ان تعود الى السنه. فالفقه لو عاد عند الشافعي بطلت صلاته. نعم والله النبي الشافعي قال بطلت صلاته ما دام قد تلبس بركن ثم عاد الى السنه اصبحت صلاته باطله ما فيها كلام. ده عند الامام الشافعي. عند الثلاثة عوده الى التشهد الاوسط مرة اخرى حرام ولكن صلاته صحيحة. وانا اختلف معهم في هذا واؤيد رأي الشافعي تماما ولكن بعد تفصيل. اقول تاني ولكن بعد تفصيل. تقول لي ايه هو التفصيل؟ التفصيل هو اللي يتوقف على هل لما عاد كان عالما بالشر ام كان جاهلا بالشر. في امور الانسان بيعرف فيها بالجهل. بيعرف فيها ايه؟ بالجهل. الجاهل مدى علمه اللي يعود مدى علمه ولا يعلم ما نقول واحد فتصرف بالجهل. وفي واحد يبقى عارف الحب زي ما يسمعوا مني دلوقتي عرف الحب بس اول ما يقول سبحان الله التبت الى يوم بعدين راح خلاص ده. فلا افرق بين العلم بالحب والجهل بالايه؟ بالحب. في هذه القضايا مش كل القضايا لان في قضايا بيبقى معلومه من الدين بالضروره والجهل بها لا يعرف صاحبها. يعني ما يجيش واحد مثلا يروح يزني ويقول لي ما تقيمش عليا حد عشان انا جاهل. ينفع؟ ما يصير لا. ولكن هذه قضايا بتقنع فيه الجاهل والنبي عافى اناس بجهلهم. يعني هناك حديث روايه صحيحين الكلام في اول الصلاه كان مباح. اول ما قربت الصلاه الى الله وشوف هذا الحديث انا بقى انا وقال لنا الشيخ ازاي بعد ما يقول الحمد لله ابنك ابن اعمال خف الحمد لله نعم هو وقف الصلاه ويسلم يعني عبد واحد وقع فيه يصلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل ماشي لا باس ولا باس. وده كان من رحمه الاسلام للمسلمين هي طلع عندهم ايه قبل بيات الاسلام؟ عبارة عن فتاح وتقضية وتحرير وكلام وحرية مطلقة. هي دي صلاتهم، هي دي صلاتهم عادي جدا زي ما بتشوف الجماعة النصارى وبتاع وعمالين يمشوا يلفوا يبصوا لبعض يروحوا بخط عادي. مسألة ما فيها كلام. فالاسلام ما اراد ان هو يعني يبرأ حرية هؤلاء، فجعل لهم الكلام مباحا في الايه؟ الى ان هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة، ونزل قول الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يقول الصحابي الجليل فأمرنا بالصدق ونهينا عن الكلام، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصلاة لا يصح فيها شيء من كلامنا، إنما هي القراءة والذكر والتسبيح. قل في الباب ان بعض الصحابة كان في قبل ما يذهبوا الى المدينة هاجروا من مكة الى الحبشة، وظلوا بالحبشة، ولما سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى المدينة خرجوا من الحبشة قادمين المدينة. فكان هذا الحكم قد تقرر وبعض الصحابة اجلوا ولا اعرفوا. تعرف اول واقعة اصف المسلمين للصلاة يصلي مع الصحابة صحابي الجليل هو معاوية ابن الحكم السلمي وقت الاساس الحديث عنه. فمعاوية عقد يصلي وقف بجوار الرجل صحابة فالتفت اليه معاويه وقال يرحمك الله. وعارف من كلام الان ما في حرف خلاص يرحمك الله. فاذا هو لفظ يقول الذي يحدث يقول فاذا بالقول يزلقوني بابصارهم. ومعنى يزلقوك البصار بتختلف. في احيانا بصر بصات هي اللي كلها صارخ وفي بطه بطه كده بكلها كهكنه ومش عارف ايه، في بطه بطه ربطه بغزل، في بطه بطه تبقى بطه يزيق بالذئاب، بطه دي انواع مشكلات، وفي بطه بطه اكثر من خيال نظرتك ليه ان انت بتحتقر له، وفي بطه بطه اكثر من كان انت حظان عليا وعايز تاكلني، ولذلك بيقول لي انت بتبصلي كده ليه؟ اشكال ايه؟ بالمهارات بتسيب. فمن نظرة القوم إليه أخذ أنهم غاضبون عليه. يبصوا كده بيبصوا بأبصارهم واللي يزلقوه يحسوا بأفعال احتقار ونقول وما إلى ذلك، زي ما كان المشركين بيزلقوا النبي صلى الله عليه وسلم بأبصارهم مش كده؟ فهو صاحبنا لما رآهم ينظرون إليه هكذا أنت تكون بلغة العصر ده بتكون بلغة. فقال لهم ما لكم تنظرون الي هكذا؟ بتصلي كده ليه؟ في ايه؟ لا لا يسقط لا. يقول فيقعدوا يضربون بايديهم على افخاذهم. اما مين يعملوا في الاستخبارات فين؟ هنا بقى فين؟ قال فادركت انهم يسكتون يعني يسكتوا من تكتب يصلي. يقول فسكت. وبعد الصلاة اقبلوا علي. خلاص عايزين بقى كل واحد عايز ايه انت بتعملي ده؟ واذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفهم عني. اسمع بقى بتقول ايه؟ بيقول فوالله ما رايت معلما احسن منه تعليما. نعم الله ما جهرني وما سبني وما ضربني. تعرف يقول جفوة المعلم في ثلاث، جفوة المعلم في ثلاث: عضوض الوجه وحزة اللسان واستخدام اليد. عضوض الوجه يبقى ايه؟ طعام متكسر كيف جلس نفس الناس كلها يعني عايشة معاها كده. ده عضوض الوجه. ويمكن في الحالة دي يكون لا بيغرب ولا بيشتم ولا بيشتم، لكن خبوط وجهه ده نوع من انواع اللي دفع لذلك اتنين خبوط فيه يضحك ولا مرة يا ابني تضحك ده ولا ايه؟ وفي واحد يعني يمكن بيضحك ويقرب لكن لسانه احد من لا حالات مثلا يا لسانه كده شغال على طول يعني نوع من انواع اللي ايه؟ دفع ممكن يكون بيضحك ولسانه حلو لكن بيستخدم ايه؟ بيستخدم ايده. كان في بعض الاحزاب كده وقعت في حاجه اسمها الضيغه ثم وقعنا عمال شوف على طيب معاك ازاي؟ ما عرفتش يا احمد. نعم نعم هذه حقيقه. وفي واحد بيجمع الثلاثه ده يجمع لسانه حاد بايده طويله وعواقب الحكم السلمي يريد ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم انتفى عنه هذه الامور الثلاثه مفيش واحده منهم. ما سحرني اي ما عبث في وجهي. لنمشي الله لم تسحر لا اي وجه ايه؟ مفيش جبتسحر ولا ما عرفش جبتسحر. وما شتمني يعني ما استخدم حده اللسان. وما ضربني لم استخدم الايه؟ يبقى اذا ما رايت معلما احسن منه تعلم. شوف النبي يقول ايه؟ وانما اخذ يعلمني قال ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلامنا الا ما هو الذكر والتسبيح وقراءه القران. الشاهد ماذا؟ لما اقف مع الروايه دي لم يجدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعد فلان. وده ليه؟ لذهنه بالحكم الجديد ده نفس القضية ان سيما يستجل ان فإذا استوى فلا ايه؟ فلا يعرف يجهل هذه. فلما يفعلها أول مرة جهلا نعمل بقى نعلمه ولا نأمره بأعلم. نعلمه ولا نأمره بعاد. يعني لما يجي يقول لي طيب انا وانت ما حصلتش وقت دلوقتي قول لي يا الله. طيب ده في يوم من الايام قمت عن التساوي الاوسط وبيعت ايه؟ قعدت كام؟ صليت دي بقى حكمها ايه؟ اقول لي يا الله. كنت عارف الكلام احنا كنا بنقول في النوم والله اول مره اسمعه. اقول لي طيب عرفت فلا تعرف. شوف كده انا علمته ولا امره بايه؟ ولا اقوم بعادة. ولذلك الحديث صحابة جميل خلاب ابن رافع والمشهور حديث اللي فيه صلاة داخل المسجد وبعد الصلاة اقع رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلى وتحيي تحية المسجد قال له ايه؟ اذا لم تصل فانك لم تصل فذهب عن الصلاة. ثم جاء فقال اذا تصلي فانك لم تصل فذهب عن الصلاة. ثم جاء فقال اذا تصلي فانك لم تصل ها قال له ايه؟ قال يا رسول الله والله ما اعلم غير هذا. لما اعتبر بالجهل قال له اذا تصلي فانك لم تصل امال عمل ايه بقى؟ اخذ يعلمه قال اذا وقفت فاطمئن واعتفا واذا ركعت فاطمئن واركعا واذا اعتزلت فاطمئن معتدلا واذا سجدت فاطمئن ساجدا واذا اعتزلت فاطمئن معتدلا واذا سجدت فاطمئن ساجدا وهكذا الصلاه كلها. لكن لما اعتبر بالله قال له برضه صلي فانك لم تصلي قال لا. فقال في هذه الامور الدقيقه ان الانسان بيؤخذ على قدر ايه؟ على قدر علمه. ولكن الشيء الغريب العزيز ان هؤلاء الناس قد تعتبر الواحد فيهم عمره سنتين او خمس سنين او عشر سنين اللي هم مده ايه؟ مده ايه؟ اسلام اللي هم مدة اسلام. لكن اللي يبقى عيب كبير جدا لما يبقى سنك 40 سنة وكلهم اسلام لسه من 9 عام. يعني فيما مضى انا كنت بقى فيما مضى ان هناك يعني مثلا لو قال مرت عام راجل كبير اهو قلت له بس عمره 3 سنين. قال لي ازاي؟ قلت له هو مسلم بقاله كام سنه؟ اكثر ذلك امثله لما وقع في الخطر ده ذلك امثله انا معرفش كده بقول لك 3 سنين لكن انت ممكن بقالك كام سنه ها؟ 30 سنة واربعين سنة ومع ذلك مفيش في المشاهد كلها هي عملها دي كارثة دي كارثة ولكن لما قلت فانا عارفين ليه بجهل فانا بقى الامام الشافعي في من عاد وهو عارف بالايه بالحق تبقى صلاته ايه باطلة ما فيها كلام الحديث واضح فلا يعود خلاص يبقى هو تعمد الاداء فتأديب الله الصلاة تكون ايه بطلع وانا مع الجمهور ان فعل هذا عن مين عن جهل ان لا شيء عليه طيب حضرتك بقى في صلاة الجماعة ده لا انت لوحدك عن كل التفصيل ده فمن صلاة الجماعة الان الامام بعد ما وقف انا مش عارف بقى هو قاعد على علم ولا قاعد عنه جاه اتصرف ازاي كيف بقى كيف على رأي الجمهور انا اتصرف زيه وكأنه هو ايه خلاص راجل ايه جاه خلاص لكن انا لا امين لهذا وانا مع الشافعي ايضا في المسألة محتملة والشيء لما بيكون في احتمال بتاخد انت بمين تقطع الشك بمين بياخد القتل بالاعراض فالاعراض عنده ان انا عامل معاملة ان هو ايه متعامل بالعطول بالاعراض عنده وفي هذه الحالة لو قام الامام ثم عرف استلوا الله طبعا يتحكم تواصل زي الله كانوا مفارقه المفارقة الإمام بالجيس في أحوال ما فيها كلام يعني ممكن انت وانت بتصلي تتذكر ان انت مثلا وده بيحصل الإمام بتطور البخرة وانت بتصلي قد ما تذكرت مثلا ان انت سايب الحنفية مفتوحة سبت المستعمل عند الجاز مفتوح هتعمل ايه؟ حاجة من الاثنين يتناول المفارقة الإمام بتكمل سريعا يعني ايه مع الفارق من ايه؟ من صلاة موضوع الحنفية مفتوح دي محتاجة انك انت يعني تقف لكن الجايز ان انت تناول المفارقة بدليل حديث سيدنا معاذ الطويل افتكانوا انت يا معاذ بتقول له خطبه كان سيدنا معاذ يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا قومي كانوا ينتظرون من يأذنهم ايضا في صلاه العشاء مره من اخرى فكان ماذا وكان يقول زي ما قالوا احيانا كان بيقرا بالبقره صلاه العشاء تخيل بقى بالبقره في يوم من الايام رجل بيصلي ولقينا ومفارقة معاذ وراح يكمل صلاة الصلاة على صلاة العشاء فلما ذكر ذلك له قال وكذا وكذا وكذا رغم فصلت لكن قال رماه كأنه رماه بالنفاق حكم عليه ان هو ايه قال انت عايز الصلاة تكون صلاة يبقى انت مش كويس فلما علم الرجل بذلك وبرضه في ناس كذبتها حتى كده حتى في ايام الصحابه ان يروح قال الامام الامام كان قال كلمه يروح قايل لمين؟ للمأمون مش بيحصل كده؟ يبقى معرفش لكن رجل حتى ما يريد وفاته انه احكم الا ينتهي حتى ياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيقول له ايه؟ يقول له يا رسول الله تركت ماضي حيا تركت ماضي حيا راجل ليه ارض سترين وقعت جمالين علشان تنوروله احسن الماء والارض تروى يقول فلما اطال من يمد الراي ده يبقى له ايه وقت مش كده خلاص قل فلما اطال خشيت على ارض من الغرق فنويت مفارقته وذهبت الى ارض فصاب ان بعض ما فيها كلام الذي ارسل المعاذ وقال له افتان انت يا معاذ حقق بالناس فإن فيه الضعيف والمريض وذا الحاجة. اسمع كده نبدأ في هذا الحديث ده وتقول له سامع وما عرف حاجة، يعني انت ما عرفش حاجة، يعني الحمد لله عرفت ايه بيقوم من هنا شو واحد قوام شو واحد في الانزلاق مش عارف ايه، بس هو الحكم بتاع الامام ده اللي مش اللي هو بياخد ده بس وما بياخدش بقى واحد صلوات النبي كان بيصلي فيها يعني حتى مش عارف ايه. لا هي دي بس هي دي اللي حافظينها، هي دي اللي حافظينها. فقالوا نفس القضية ونفس المسألة ان امامك لو حدثت منه اي مخالفة او اي شيء يقضي امام، فايه الحديث بيقول انما جعل الامام ليتم به ولكن اجمع الفقهاء الا فيما يبطل الصلاة. الا فيما ايه؟ يبطل الصلاة. يعني هذا انا وقت اصلي وليه الامام راح ضعف كده بيتكلم وخارج من الصلاة؟ اكيد جعل الامام ليتم به راح ضعف وخارج من الصلاة كده؟ ينفع؟ لا، الا فيما يبطل الصلاة. فمن هنا كان قام رئيس النجم مباشرة فعله وامتده الصلاة فلن يتابع تم مفارقته وتؤمن صلاته ولا تنسى ان تسجد للسهو قبل لان السهو اصبح فين؟ فوقعته. ونيجي بعد الصلاة بقى ننسى الايمان. انت ايه اللي رجعك؟ انا ما اعرفش، انا ما اعرفش. نعمل بقى ايه؟ الله يرضى عليك نعلمه بس، نعلمه بس ولا نأمره بعرف الصلاة. طلع ما قلت ايه؟ قلت انا ودي الله واحد الاله ما كل انت فيها ساعات ليه؟ قال له والله استنى يعني انا عارف الحكم ان انا ما نزلتش بس كان لقيت ان منظري هيبقى قدام الناس. لا كده انا بقول لك ده اللي وجهه منظرها جبالي بس يتكلم يتصرف زي كده خلاص. وفي واحد طبق يوم القيامه هتكلم لما اجي اقول لكم الكلام ده واضحك عليك ده ومش عايز اقول بقى ان هو لاعب كان اخ لاخواننا الصعايده اللي ما تعرفش تعمل معاهم مع احترامي بقى للكل اللي انا بتكلم معلش شيخ لكن ده حقيقي والله قال لي كده قال لي هي انا ما دام كنت الخمس لازم اكملها يا عم الله يهديك دي اللي قالت كده اقعد قال لي شوف لما تحلف لي على ايه لما تقول لي ازاي البوصه ما دام كنت ايه ده قال يعني قال لي ما رجعتش في الندوه حاجه صعبه جدا صعبه جدا. فلما نيجي نسال الامام هيتبين من جابت الامام ان كان جاهلا علمها وحصحها صلاته من كان جاهلا وان كان عالما انت حصحها صلاته في طريقه وحركته ضد الصحيح وهو يؤمر باعاده الصلاه ده اول امر بنقف معه في هذا الحديث. الامر الاخر اللي وقف معه العلماء في هذا الحديث ان الانسان قد يعتري اكثر من سهو في الصلاه واحده. يعني ممكن يترك حاجه ممكن ينسى حاجه يعني واحد عمل كده مره ركع نسي يقول سبحان ربي العظيم وسجد نسي يقول سبحان ربي الاعلى حاجه بسم الله ما شاء الله قد يعتري اكثر من سهو في الصلاه. هل كل سهو يبقى له سجود مستقل ولا كل سهو طريقه هيجمعه سجدتين بس؟ هذا الكلام تحريف من الروايه التي معه. الروايه التي معه النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها عن كم حاجه؟ معاه كم هذا؟ كم حاجة؟ كم حاجة؟ واحدة تجاه الأرض اثنين اللي هم الله يتحمل تشاهد مكون من حقين هيئة وما يقال في الهيئة انت مش ممكن تقعد في كتاب الارض الفاصل. يبقى انت حققت ليه؟ حققت ليه؟ لا نهاية. حققت ليه؟ نهاية. لكن انت تقول انه هو ليه في كام حاجة بقى؟ اثنين في هيئة وما يقال في ايه؟ لا رفوع. رفوع هيئة ايه؟ وما يقال في الهيئة. فقالت التساعد الاوطى يعتبر فرق كام حاجة؟ اثنين اللي هم ايه بقى؟ تحقيق الهيئة لما هو ليه هيئة ها؟ وما يقال في الهيئة اللي هي الفاظ اللي ايه؟ الفاظ اللي انا لو قلت لك ممكن تتكلم صح ولا صح انك تحقق الهيئة لكن انت ليه؟ ما يقال في الهيئة. فلما نكتبها كلها يبقى كتبت كام حاجة؟ اثنين. يبقى من هنا من هنا قال الفقهاء ان الكشاف الأرقى لما تركه صلى الله عليه وسلم ترك سنتين ترك أمرين الهيئة وما يقال في الهيئة وعليه فمن انتهى في الصلاة أكثر من سهوة في النهاية يكفيه سجده. وحديث أبو واحد أبو آخر أخذوه من هذه الرواية فخذوه من لفظ عبد الله بن بحر عبد الله بن يقول فلما قضى صلاته كان سلم ولا ليه؟ سلم ولا ليه؟ طب كمل الروايه ونظرنا تسليمه كان سلم ولا ليه؟ مع انه لسه ما سلمش عبد الله بن حارة بيقول ايه؟ كلام ايه؟ قضى صلاته. ابو حنيفه بيقول في الكلمه دي وقال اذا الثلاث ليس اخر من اركان الصلاه واما الصلاه تقضى وتنتهي من ايه؟ انتهاء التشهد الاخير. الكلام مش ركن قلب مش ركن ولذلك في حكم في فقه الامام ابي حنيفه انك لو انهيت التشهد الاخير قبل ما تسلم لو خرج منك ريح او ما يبطل الصلاه عند ابي حنيفه صلاتك صحيحه. يعني احضر ان نتع عميل بالمجيد رحمه الله عليه خليه يدخل عند ابي حنيفه صلاته ايه؟ صحيحه. ويستحق تعبيري مش واجب يستحق انك تقوم عند ابي حنيفه تروح تفكر وتيجي تقعد على الهيئه وتكلم بس استحب يعني لو ما عملتش ما فيش مشكله وتمسك بهذه الروايه فلما ايه قضى صلاته ونظر تسليما مش معروفه يعني انت جبت امام اهو عند ابي حنيفه بعد ما قلت لك عبد المجيد راح يطلع عليه بس من جمالة اللي مات وقايا عشان بس تعرفها بصراحة رغم عليك بقى بس هوا عليك الله حاس المشكلة انا بقول انت عارف انت تفضل لكن ما تفضلش خلاص مفيش مشكلة بس توقع فين ترى الكلام ده يا عم خلاص لا يا حنيفة وزي ما قلت الراجل معه دليل لا ياتي كلام من عنده معه دليل لكن هذا الكلام مظلوم عليه معظم عائل ان قالوا لي يا ابا حنيفة لو انك تتبع الروايات لفهمت ماذا يقصد عبد الله بن بحر يقصد ان المرء ما دام قد وصل الى قبل نهاية الشيء بشيء بسيط يعتبر قد ايه؟ قد انتهى. يقدر اخبيني واحد اخبيني واحد الان وكان وضع عقلك حيومة وجي امتحن بحنا في السنة مين الناس اللي ايه وعنة اللي عرفت عليه مين يقول لك ايه كاس فلان المحارب كل اللي بتاع تعلق ما تقديلك لا انا الكلام ان شاء الله باذن الله. هو اعتبر نفسه ايه؟ لانه هو خلاص طبيب لي اما انت فيها تطلع عرضه في عمليه على كده. فاللي بيعتبر ايه؟ ولذلك واحد هو بيتواصل معاه. تبقى مشيت مشوار طويل عشان توصل البيت. مقبول الكلام ده؟ اول ما بخش على اول الشارع يقول لك ايه؟ احنا وصل. زي ما كنت جاي مع احد احنا في الشارع بيقول لي خلاص يقول احنا وصل. مع اني كان بيني وبين المسجد 100 متر بس. ومع ذلك اعتبرناها ان احنا ايه؟ وصل. لان هي مساله بقت ايه؟ بسيطه خلال الساعه. زي ما طلعت لما بتيجي مثلا يوم 27 رمضان. وكنت بتكلم معاه او قررنا كنا من ثلاث ايام او من اربع ايام كنت بلسه اقول له بقول له ايه؟ شوف راجل خير مع اني كان طالب فيه ايه؟ جميل لكن انا بعتبره لانه خلاص فالشيء لما بيوصل على الانتهاء مجازا بنقول عليه ايه؟ انتهى فقررنا بعد فتره وحاولنا اضعف صلاته يعني خلاص اقترب من الايه؟ من القضاء الكلام ملوش لازمه لا قلبه جميل بقى يؤكد هذا الروايه التي عند ابن خزيمة اللي تكلمنا عنها انفا عبد الله بن حاول بيقول ان هو زي ما احنا قلنا في روايه ابن خزيمة رمى بين الظهر فقام ولم يجلس لتشاهد الايه؟ الاخر فلما قضى صلاته قبل ان يكلم ما هو روايته يبقى استثنى السلام اللي ايه؟ الصلاه قبل ان يسلم يبقى اخر السلام ركن ولا مش ركن بقى؟ بدليل ان هو بيقول اهو فلما قضى صلاته بتستنى كان فاضل له ايه؟ قبل ان يسلم يبقى اخر الصلاه ركن ولا كان السلام ركن ولا كان الصلاه مش ركن؟ والدليل قال حتى لو كان هذه المقوله لعبد الله بن بحيره وليس هناك من يفسرها ومن يوضحها فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بعده كلام وهو القائل الصلاه افتتاحها التكبير وختامها التكبير. اتكلم بعد هذا الكلام ختامها اذا لو لم تسلم يبقى الصلاه ايه؟ ختمت ولا ما ختمتش؟ لم تحتكم بعد. لم تحتكم بعد. من اجل هذا رد على ابي حنيفه في هذا بالتعبير ان الصلاه السبعه بالتكبير وتحتكم بالتسليم ليقيهما لخطا يقع فيه كثير من الناس. اعتقد في المساجد يعني واحد يقول لهم ايه؟ اختموا الصلاه. استنى نختم الصالح. ان شاء الله يا اخوانا في درس علم بعد ختام الصالح. فضغط بختام الصالح اللي هو ايه؟ التسبيح. هذا خطأ شنيع. تخيل بس شنيع. طب ابن سبيح. تبقى طبعا ما اتخدمتش. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ختام الصلاة صلاة الاختيار. التسبيح ده وسط العرق ايه الصلاه. قال له الله افعال مخصوصه في اوقات مخصوصه بنيه القربى الى الله تعالى تفتتح بالتكبير وتختتم وتلقب بالك فيها كل الوقت ها؟ قال له وتختتم بالتكبير. قال له خير يعني ما هو بالتكبير يبقى التسبيح ده ايه؟ لابد ان انا اقول التسبيح الذي يعرف الصلاه لكن الخطا ان انا اقول عنه ايه؟ ختام الصلاه لان بمجرد ما سلم حقق لك ختام الصلاه. ختام الصلاة. زي اللي تبع بتلاقي واحدة ان انت ممكن تخرج الريح تروح بس تتكلم تمشي تقوم تقعد. ما تقوليش بقى تهديد. فهذا الامر اخذه ابو حنيفة وعرضه عليه هو. من امر اخر. وهقول احتمل على الامرين من الاهمية في المكان. الامر اللي خذينه نفس الرواية. سجود الساعة. قبل السلام ام بعد السلام. الرياء المحدي في ليه؟ ده السؤال اللي سألوه. قبل السلام ام بعد السلام؟ السؤال. السؤال الثاني من الحال اللي معانا النبي صلى الله عليه وسلم طاعة سنة ام ركنا؟ سنة. طب من شكر لو انك تركت ركنا وتلبست بركنا. احنا اتكلمنا عن من طاعة سنة وتلبس بركنا. طيب جيت حضرتك بعد ما قرأت لما تقرا نسيت تركع ركوع ايه؟ رحت ساجد. هيبقى السجود مباشرة الكلام اللي احنا قلناه هيتم حرام على حلبي في تلبيه كاذب في بعض الركوع مش ايه الكلام ده مكروه اتصرف ازاي؟ ليه انا اسمع يرجع يضرب ركعه يرجع يخرج من الصلاه